فسورة السجدة سورة مكية نزلت بمكة ما عدا ثلاث آيات، وهي من قوله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يهتدون. وسورة السجدة من السور التي بدأت بالحروف المقطعة ألف لام ميم، وتكلمنا عن هذه الحروف كثيرا، وخير ما يقال فيها وأصح ما يقال أنها سر الله فلا تطلبوه، ولله تبارك وتعالى في كل كتاب سر، وسره في القرآن فواتح السور. ألف لام ميم تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين. سماه ربنا تبارك وتعالى كتابا من قبل أن يكون كتاب. تنزيل الكتاب أي نزل هذا الكتاب تدريجيا منجما، آية آية، آيتان آيتان، سور سور، فنزل على هذا النمط وجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. نفى ربنا تبارك وتعالى كل شك عن هذا الكتاب، ونفى كل ريبة عن أن يكون هذا الكتاب منزلا من لدن الله تبارك وتعالى، فقال تنزيل الكتاب لا ريب فيه، لا شك في هذا الكتاب، لا شك في نزوله، ولا شك في أنه من عند الله، ولا شك فيما جاء فيه، فلا اختلاف فيه ولا تباين، من رب العالمين، والرب هو الله، وكلمة رب من التربيع، والتربيع إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده. وانظر لخلقك، خلقنا من نطفة منية من الأصلاب فكانت الأرحاب مأوانا، غذينا من غير جهد ومسالة فتكامل الخلق صورا وألوانا. وهكذا رب العالمين ربان وأنشأ من نطفة، وهكذا من علقة من مضغة تدريجيا حتى أوصلنا إلى السمع والبصر والعقل، وهكذا فهو رب العالمين الذي أوصل كل ما هو موجود سوى الله إلى كماله شيئا فشيئا بحسب التعداد. ذاك هو الذي أنزل الكتاب، إذن فهو أعلم بالخلق منهم بأنفسهم، لأنه هو الذي أنشأه ورباه وغذاه وأبقاه. وهكذا تنزيل الكتاب من رب العالمين، ولا ريب في هذا الكتاب، لا في نزوله ولا في أنه من رب العالمين ولا فيما جاء فيه. أم يقولون افتراه، أم يقولون عنها في اللغة العربية منقطعة، وهي تأتي بدل كلمة بل وهمزة الاستفهام، أي أن الله تبارك وتعالى أضرب عن هذا الكلام ودخل في كلام آخر بعد أن قرر أن هذا الكتاب نزل من لدن رب العالمين ولا شك فيه ولا مراء. بل أيقولون، انتقل إلى كلام هؤلاء الجاحدين الكفار، أيقولون افترى، الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، افترى اختلق، وأصل الكلمة من الفرج، والفرج تقطيع الجلد، فافتراه بمعنى اقتطعه اقتطاعا من لدن نفسه، اختلق انشأ، اقتطعه من كلام من الكلمات او من عقله فاختلقه وادعى انه من عند الله. ام يقولون افتراه بل هو الحق. اضراب اخر، تحول من كلامهم الى قرار، الى صدق، الى حق، الى قول الله تبارك وتعالى: بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. هو الحق، والحق تكلمنا عنه قبل ذلك، والحق مقابل الباطل، الحق الواجب، الحق الثابت، الحق في الكلام هو ما يصالح حقيقة واقعة، الحق في الأعيان هو ما يصالح ما هو موجود فعلا يعاينه الإنسان، الحق في الأذهان هو المعلومة أو العلم أو الصورة في ذهنك تصادف حقيقة أمرها في الوجود، فهذا الكلام هو الحق من ربنا تبارك وتعالى الثابت الواجب الموجود من الأثر. فكلام الله تبارك وتعالى قديم قائم بذاته لا يقبل الانفصال والاستراق بالانتقال والحلول في الأوراق. بل هو الحق من ربك لتنزيع التعليم تعليم إنزال الكتاب. لما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام لتنزل قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الإشارة التخويف والإعلان الإشارة معناه أنك تخوف شخصا من أمر ما، ولكن لابد أن يكون هناك مهلة لهذا الشخص حتى يحترز مما خوفته منه. والنذير المعلم المخوف، النذير الذي يعلمك بخطر آثم فيخوفك ويعلمك بهذا الخطر ويخوفك منه مع إعطائك مهلة حتى تتقي شر ذلك الذي خوفك منه. فربنا تبارك وتعالى يعلم إنزال الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم للإنذار للتخويف والإعلام ما أعطاهن للناس وهي مدة الحياة فأنت تحيا والمدة متصلة. وربنا تبارك وتعالى أمهلك، فنحن جميعا في دائرة الإنهال دائرة الحلم لتنزل قوما، قوما من إما قريش وإما قوما كل من بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل. ما هنا قد تعني الذي، أي تنذرهم بالذي سبق وأن أنذرهم به الأنبياء من قبلك. وضعف بعض الناس هذا الرأي وقالوا ما للنفس، بمعنى أن هؤلاء الناس هم أهل الفترة، وأهل الفترة غير مؤاخذين، والفترة المدة الطويلة بين كل رسول ورسول، فما بين عيسى عليه السلام وما بين محمد عليه الصلاة والسلام مدة طالت طالت حرص فيها الكتاب الإنجيل، ونسي الناس ما ذكروا به وطالت بهم الأيام. تلك تسمى فترة، وأهلها يسمون أهل الفترة، وأهل الفترة هؤلاء لا يسألهم ربنا تبارك وتعالى، لأنه يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فصير هذا وعليه كل من مات من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كأبيه وأمه غير محاسبين غير مسؤولين. ذات قول من الأقوال أن هؤلاء هم أهل الفترة، لذا يقول الله تبارك وتعالى لتنذر قوما ما أتاهم، أي لم يأتهم نذير من قبل، وطالما لم يأته النذير من قبله فهم أهل فترة، وأهل الفترة غير مؤاخذين لأنه لم يبعث لهم رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الهداية الدلالة، فإذا دلت رجلا على الطريق إلى مكان فأنت تهديه، وإذا دللت رجلا على الطريق إلى رضوان الله فأنت أيضا تهديه. والهادي هو الله، وحماية الله تبارك وتعالى خلق المعرفة في القلب. فإذا خلق الله تبارك وتعالى معرفة في قلبها فقد هداه ذلك. فهو النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ويبلغ ويحذر لعلهم يهتدون، لعل كلمة ترجي في حق الناس قد تفيد الحدوث قد تفيد عدم الحدوث. لعلهم يهتدون أي يدلون على الطريق إلى الله، يعرفون طريقهم إلى الجنة، يعرفون طريقهم إلى ما يجب أن يفعلوا، إلى الغرق من خلقهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ننتقل الكلام لبيان من الذي انزل الكتاب، لبيان قدرة الله تبارك وتعالى وانه المعبود الحق وانه يجب ان يطاع. فاذا فيقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق، أبدع، أنشأ من العدم، خلق السماوات والأرض وما بينهما. وما بين السماوات والأرض نعلم بعضه ولا نعلم الكل. نحن نرى ما بين السماء والأرض نجوما وأقمارا وشموسا، ونرى السحاب والرياح، ولا نرى سوى ذلك. ولم يصل العلم حتى الآن إلى السماء الدنيا المبنية ذات الأبواب، بل ملايين وملايين السنين الضوئية والمجرات والمجموعات الشمسية التي لا يعد لها ولا حصر. خلق ربنا تبارك وتعالى كل ذلك ما بين السماء والأرض على سعته وامتداده وانحلال حصره وعده. فما بلت السماوات سبع سماوات أوحى في كل سماء أمرها. فإذا كانت السماء الدنيا فيها هذه المجرات والشموس والكواكب وبلايين المسافات التي تحسب بالضوء ولا تحسب بالأميال، تحسب بالسنين الضوئية، المسافة التي يقطعها الضوء في سنة، هذا هو ما في السماء الدنيا، فما بالك بما في السماء الثانية والثالثة والرابعة وهكذا إلى سبع سماوات وما فوق السماوات ما لا يعلمه إلا الله. خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام. اليوم أيها الإخوة له مدلولان وله معنى، معنى تعارف عليه الناس وهو يومنا من أيام الدنيا، نهار بين ليلتين، ذاك هو اليوم، نهار بين ليلتين. واليوم له معنى آخر وهو الفترة من الزمان، كما قال ربنا تبارك وتعالى: في يوم مقداره 50,000 سنة. سماه يوم ومع ذلك طوله ما يساوي 50,000 سنة. فاليوم يعبر به أيضا هو عن فترة من الزمان وليس عن نهار بين ليلتين كما نعبر نحن عن أيام. وهنا قال العلماء: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام من أيام الدنيا، بدأ يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة. ستة أيام من أيام الدنيا اكتمل فيها خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما ما لا يعلمه إلا الله. وقال آخرون: بل هي من أيام الله، وأيام الله لا يعرف مداها لأن الله تبارك وتعالى ليس عنده لون أو معرف، فهي أيام من أيام الآخرة. وأيام الآخرة لدى قول ثالث: اليوم بألف سنة مما تعدون، إلى فقد خلقت السماوات والأرض وما بينهما في 6,000 سنة. في 6 أيام واليوم بألف سنة مما نعد، إذا فقد خلقت الدنيا في 6,000 سنة. خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، والله أعلم بهذه الأيام، ثم استوى على العرش. ثم في اللغة تفيد الترتيب مع التراخي، فتقول: ذهبت إلى المسجد ثم عدت إلى بيتي. مدة بين ذهابك إلى المسجد وبين العودة إلى البيت هناك زمان، فترة زمان، ثم تفيد الترتيب مع التراخي في الوقت. هنا لا تفيد ذلك لأن الله تبارك وتعالى لا يحل شأن عن شأن. لذا ثم هنا تفيد العصر، واو العصر بلا ترتيب بلا تراخي. فهو خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام واستوى على العرش بلا تراخي وبلا فترة زمنية. والاستواء على العرش قيل فيه كثير وكله قد دام بالصواب. هذه الآية من المتشابهة، وربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: انه انزل الكتاب منه ايات محكمات هم ام الكتاب واخر متشابهه. والمحكمات التي هي ام الكتاب الامر والنهي قصص الانبياء والمرسلين الاخبار بالساعه وقوامها وما الى ذلك. والمتشابهات ايات تحتمل اكثر من وجه وهي ايات لا يعلم معناها الا الله. وبين ربنا تبارك وتعالى ان هذه المتشابهات لا يتكلم فيها الا من زاغ قلبه. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تاويله. يتبعون ويتتبعون المتشابهات يحاولون تفسيرها. زغت قلوبهم هكذا سماه مصاب. وما يعلم تاويله الا الله. لا يعلم تفسير المتشابهات الا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هو كلام الله. هو يعرفه. هو العليم بمراده. اما نحن فلا نعلم عن شيء. الاستواء على العرش. العرش. الكرسي. من حيث اللغه. نحن نتكلم الان في تفسير الالفاظ من حيث اللغه لا من حيث الحقيقه. فالحقيقه لا يعلمها الا الله. العرش الكرسي. كرسي الملك. الذي يملك عليه الملك والسلطه ذاك هو العرش. والعريش ايضا والعرش يطلق على السقف. يطلق على السقف. فكل ما اغريك فهو عريش وعرش. وحين يعرش الرجل يبني عريشا كما يبنى لانبات العنب. ذاك هو العرش. وكما بني للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر عريش ينقص فيه ويراقب المعركه. فكل ما اضلك يسمى عريش او عرش. فالعرش القدس العرش السقف. استوى استولى من حيث الكلام معنى اللغه. استوى على الشمس استوى عليه. وقد تعني ايضا استوى على الشمس بمعنى استقر عليه وتمكن منه. فاذا استويت على الكرسي معنى ذلك انك جلست على هذا الكرسي كان هذا متمكن. تلك هي اللغه. انا عرش عرش الله تبارك وتعالى. قد علمنا انه اكبر واعظم خلق الله على الاطلاق. فهو اعظم من السماوات والارض مجتمعه. ما خلق الله تبارك وتعالى خلقا اعظم من العرش. من حيث الحد فلا شيء يساوي ولا شيء يواجه. اي حد لا مخلوق ولا ملك ولا سماوات ولا غيرها. اعظم مخلوق على الاطلاق هو العرش. ولذا قال العلماء والصحابه من قبلهم الاستواء غير مجهول. كل الناس تعرف ما هو الاستواء. التمكن الاستيلاء الجلوس الاستواء غير مجهول. والكيف اي الكيفيه بالنسبه لله الكيف غير معقول. العقل لا يصل اليه. لا يمكن. الاستواء في حد ذاته غير مجهول. كلنا يعلم معنى الاستواء. اما الكيفيه التي استوى بها الله على عرشه غير معقوله فوق الاعلام. الايمان به واحد لان الله اخبرنا بانه استوى على العرش فنحن نؤمن بذلك. السؤال عنه بدعه. اذا سالت كيف استوى على العرش فانت مبتدع تعاقب عقاب المبتدعين. وعليه يقول العلماء المحققون من اهل السنه والراسخون في علمهم ان الله تبارك وتعالى استوى على العرش على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله استواء لا ينافي وصف الكفايه دون الماسه دون الماسه التلامس ودون حلول ودون استقرار وبغير تكليف، وان العرش لا يحمله بل العرش وحملت العرش محمولون بقدرته مقبولون بقدرته. ولا شفيع أفلا تتذكرون. الولي الذي يتولى أمرك، الولي الناصر النصير الذي يناصرك، والشفيع أصلا من كلمة الشفع، والشفع الفوت كما أن الوقت الفرد، فكل زوج يسمى شفعا. ومن هنا الشافع هو المنضم اليك، كنت واحدا فانضم اليك فاصبحتما اثنان، اصبحتما اثنين. من هنا يطلق الشفيع للصغير الذي يظاهرك وياتي اليك وينضم اليك وهكذا. وحين يقول الله تبارك وتعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، الكلام للكفار او الكلام لكل الناس، ان ما يحدث يوم القيامة ان الله تبارك وتعالى يأتي بخلقه فردا فردا ويسائلهم، لا يحمل احد وزر احد، ولا ينصر احد احد، ولا يشفع احد لاحد الا باذن الله. فان كان الكلام للكفار ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، اذا فقد نفى عنهما الولاية والشفاعة نهائيا. وان كان الكلام للناس جميعا فهو ينبه ان المؤمن لا يمكن له ان يجد وليا او ان يجد شفيعا الا باذن الله، لا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. السؤال سؤال استنكار وسؤال تنبيه وتوبيخ لمن لا يتذكر. أفلا تتذكرون؟ تتذكرون الله تبارك وتعالى وتتفكرون في خلقه، تتفكرون في آلائه. ها هي الرياح تجري بالخير ممطرة، ها هي الأرض تنبت أشجارا وأغصانا، ها هي البحار بطري اللحم زاخرة والأنهار تفيض عذبا لسقيانا، ها هي الشمس تبول بالدفء ما بقيت الدنيا وما بخلت قرونا وأزمانا، نجوم بالليل مشرقة تهدي الأنافية رجالا وركبانا، وهكذا. ألا تتذكرون؟ ألا تتفكرون في خلق الله تبارك وتعالى؟ ثم يخر الله تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. هذه الآية مشكلة معناها على كثير من العلماء. يدبر الأمر مفهوم كلمة التدبير ومفهوم كلمة الأمر، أما ما أشكل على العلماء فهو معنى يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، لأن الله تبارك وتعالى في موضع آخر ينبئنا عن يوم القيامة أنه 50,000 سنة. قال بعضهم أن يوم القيامة مواقف لا يسأل حميم حميم. أما ما أشكل على العلماء فهو معنى يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، لأن الله تبارك وتعالى في موضع آخر ينبئنا عن يوم القيامة أنه 50,000 سنة. قال بعضهم أن يوم القيامة مواقف لا يسأل حميم حميم، موقف يسر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن، موقف يحشر الناس فيه عراة فساد غرلة، موقف يكفى فيه الخلائق، وأول من يكفى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، موقف لا ينطقون ولا يؤذون لهم فيعتذرون، موقف يحدث فيه الحوار، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، موقف يختل فيه على أفواههم وتنطق جلودهم، وموقف ينادون فيه ربنا أبصرنا وسمعنا، وهكذا مواقف. والمواقف إذا كانت مفرحة سعيدة يمر وقتها سريعا، والمواقف إذا كانت محزنة ومؤلمة يمر وقتها بطيئا. فقد يكون اليوم كألف سنة على أناس ويكون ك50,000 سنة على أناس، والعبرة بما تشعر أنت به وبالموقف الذي أنت فيه، فأيام الفرح تمر سريعا وأيام الحزن تمر بطيئا. واليوم كما قلنا من قبل من حيث اللغة نهار بين ليلتين، أما أيام الله تبارك وتعالى فلا يعلمها إلا الله. ولذا سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآيات 1,000 سنة و50,000 سنة، فقال هي أيام الله فكيف أتكلم فيها وأنا لا أدري عنها شيئا. فانتقل السائل إلى سعيد بن المسيب يسأله، وأخبره بأنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال كذا وكذا، فقال هذا ابن عباس أعلم مني وأتقى لله مني، خاف أن يتكلم فيها فكيف أتكلم أنا فيها. الصحابة تأدبوا مع الله وخافوا أن يتكلموا عن هذه الأيام، لأن المعلوم أن الليل والنهار والأيام والشهور والسنين هي في الدنيا فقط، أما عند الله تبارك وتعالى فليس هناك ليل أو نهار. أما النور فهي ليل دائم ظلام دائم. هل رأى أحدكم نارا مظلمة؟ أبدا. النار تضيء، النار في الدنيا تضيء ولهيبها يرى على بعد كذا وكذا، نار الآخرة لا تضيء، ظلمات ظلم. ولذا يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. وأما الجنة فهي ظل ممدود، لا نهار ولا ليل، لا حر ولا برد، وبالتالي فليس في الآخرة ليل أو نهار. فالأيام لابد أن لها معنى لا يعلمه إلا الله. ويصبح الكلام الآن فيما ينفذ وفيما يعرض، أهو الأمر؟ أهو الملك؟ أهو الوحي؟ فيقول الله تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعودون. الكلام في الضمائر يدبر الأمر. أولا قيل أن الأمر هنا مقصود به الوحي، وقيل أن الأمر هنا هو القضاء والقدر، وذاك الرأي الأرجح. يدبر الأمر، كل ما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره في هذه الدنيا لكل موجود، إنس جن حيوان نبات حجر مدر شجر، كل ذلك يدبر، يدبر الأمر. القضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إذا فالتدبير كما قلنا موضوعه العصر، التفصيل ما دون العرش، الملائكة والكتبة والحفظة والتي تأخذ كل أمر وقضاء وقدر في وقت، والتصريف في الدنيا. ثم يعرض إليه، العروج الصعود، العروج الترقي. ثم يعرض إليه، ما الذي يعرض إليه؟ أولا كلمة إليه أي إلى الله، ومعنى إلى الله ليست إلى مكان، لأن الله تبارك وتعالى قبل المكان وقبل الزمان، ولكنه تعبير عن المكان الذي أمر الله تبارك وتعالى أن يصعد إليه هذا الأمر، كما قال في محكم الكتاب: ومن يهاجر، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله. هو مهاجر إلى المدينة، ولكنه قال مهاجر إلى الله، حيث المكان الذي أمر به الله تبارك وتعالى. وكما قال إبراهيم: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقد نزل مصر وذهب إلى الشام ولم يذهب إلى الله، لأن الله تبارك وتعالى لا مكان له، كان قبل المكان والزمان، وهو الآن على ما علي وعليه. فحين يقول ثم يعود إليه، هذا الذي يعود إليه الضمير عائد على المكان الذي أمر الله تبارك وتعالى أن يصل إليه كل صاحب. طيب، إذا كان الكلام عن جبريل، فجبريل هو الذي ينزل بالأمر وبالقضاء والقدر، أو الملائكة تنزل بالقضاء والقدر إلى الدنيا، ثم تعرج الملائكة أو يعرج الملك الموكل بالقضاء والقدر إليه، إلى المكان الذي أمر الله تبارك وتعالى أن يصل الملك إليه، في يوم كان مقداره 1000 سنة. ها مقداره مشكل، الضمير عائد على اليوم ام على العروج ام على التدبير؟ يعني يدبر الامر في يوم يساوي 1000 سنة؟ ام ان الامر يعرو اليه في يوم يساوي 1000 سنة؟ ام ان الملك يبعث في 1000 سنة؟ او انه ينزل ويبعث في 1000 سنة؟ مشكلة كيف فيها الآن بأمانة كل الأقوال. الملك ينزل في 500 عام ويبعث في 500 عام، فذاك يوم يساوي 1000 عام من أيام الدنيا. قيل ما تقطعه أنت في 1000 سنة يقطعه الملك في يوم. سرعة صعود ونزول الملك تساوي 1000 سنة بالنسبة لك في يوم واحد. ما تقطعه أنت في يوم يقطعه الملك في 1000 سنة. ينزل في 1000 سنة ويصعد في 1000 أخرى. 1000 سنة لما تعود 1000، ولكنها تساوي يوما عند هذا الملك. يدبر الله تبارك وتعالى أمر الدنيا لـ1000 سنة قادمة. ينزل بهذا التدبير الملك. ثم بعد ذلك وبعد نهاية 1000 عام يدبر ربنا أمر الدنيا 1000 سنة أخرى. التدبير من الأزل، وإنما هنا التفصيل. التفصيل لأن الملائكة والكتبة لا تعرف كل شيء إلى آخر الدنيا إلى يوم القيامة، ولكن الله تبارك وتعالى يطلعهم على ما يريد وقت ما يريد. وما قضاه الله تبارك وتعالى من الأزل موجود، ولكنه لا يظهره إلا حين شاء. وقيل بل يدبر أمر الدنيا وينزل هذا التدبير إلى الدنيا ثم يعرض إليه في يوم أيام القيامة، ويوم القيامة 1000 سنة مما تعودون. وقالوا عن 50,000 سنة أنها بحسب حال الناس، فهي 1000 سنة على بعض الناس و50,000 سنة على بعض الناس الآخرين بحسب الضيق والشدة والألم والعذاب وما إلى ذلك. وقال بل الأمر المدبر من السماء إذا نزل إلى الأرض يصعد بعد ذلك في مدة تساوي 1000 سنة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد 1000 سنة مما تعودون، ذاك هو اليوم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه، يعرض الملك أو يعرض الأمر، يعرض إليه، يصعد إليه في يوم اليوم، إما يوم التدبير وإما يوم العروج. مقداره 1000 سنة مما يعدون أو مما تعدون صراعتان، ويعرض ويعرض صراعتان، ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما يعدون. تلك الأقوال التي قيل، ونحن نعتقد والله أعلم أن هذه الآية من المتشابهات، والكلام فيها صعب، والخوض فيها خطر، ولا يعلم الأيام إلا الله. أما أيامنا فنحن نعلمها، اليوم الجمعة ينتهي بليلته، وغدا السبت. تلك أيام نحن نصيها ونعدها ونعرفها، واليوم نهار بين ليلتين. أما أيام الله تبارك وتعالى فلا يعرفها إلا الله. نخرج من هذا إلى أن هذه الآية تأكيد ووعيد لكل ذي عقل أنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وأنه الفعال لما يريد، وما تحصد من ورقة إلا بإرادته. ما يؤمن مؤمن إلا بمشيئته، وما يكفر كافر إلا بإرادته، وما يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن إلا والله تبارك وتعالى مدبر كل ذلك. حتى إذا خرفت عينك، حتى حتى اذا غمضت عينك حتى اذا حككت جيدك الله دبر الله فعل هو فعل يدبر الامر والامر كل ما هو حادث موجود من كل شيء هو الذي دبره وحين دبره من الاسف وقضى به وقع وقع كما اراد وفق علمه الازلي فخرج المعلوم من الغيب الى الشهاده فاذا دبر وقضى وقع ما دبره وقضاه في الوقت الذي اراده وفي المكان الذي حدده وبالكيفيه التي ارادها وفق العلم الازلي دون تبديل او تغيير او تقديم او تاخير ثم يصعب كل ذلك اليه يصعب كل ذلك اليه واليه الى المكان الذي اراده الى المكان الذي اراده فاذا صعد اليه كل ذلك بعد الوقوع هنا بدا الحساب بدا الحساب لان الله تبارك وتعالى حين قضى وقدر ودبر الامور بدات الامور تقع فوقع الايمان ووقع الكفر ووقعت الطاعه ووقع الاصلح ووقع الخير ووقع الشر كل ذلك يعرج الى حيث يريد الله تبارك وتعالى فتشاهده الملائكه وتكتبه الحفظه ويسبح الملأ الأعلى بحمد ربهم ويسبحون من خيفته يعلم الملأ الأعلى أن ما قضاه الله تبارك وتعالى كائن لا محالة وأن البر لا ينسى ولا يبلى وأن الذنب لا ينسى وأن ما من شيء حادث في الوجود إلا ودبره وقضاه ربنا من الأجل فوقع كما أردت وبعدما وقع صعد الواقع إلى الله فتطابق الغيب مع الشهادة وتطابق العلم الأزلي مع ما هو كائن وحادث يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك هنا بمعنى أنا والمتكلم هو الله ذلك عالم الغيب والشهادة إذن فالمسألة تشير إلى علمين علم الغيب وعلم الشهادة فحين يقول ودبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه اذا حين كان في السماء وقت التدبير كان غيبا وحين وقع في الارض كان مشاهدا فتطابق الغيب والشهاده تطابقا وتطابق العلمان وعلم الله الازلي ذلك عالم الغيب والشهاده والغيب ما غاب عنك ولو كان حادثا بالامس ليس الغيب هو المستقبل فقط بل كل ما غاب عنك هو غيب فالله تبارك وتعالى عالم الغيب وعالم يعلم الظاهر ويعلم الباطن يعلم الماضي ويعلم المستقبل ويعلم الحاضر علمه كله سواء ليس في علمه صعب وسهل ولا قديم ولا جديد يعلم الكل في وقت واحد من الازل ليس له اول علم الله لا اول له وعلم الله لا اخر له ولو ان في الارض من شجره الاقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم العزيز الغالب القاهر القوي الذي لا يغلب والذي لا ترد له اراده ولا مشيئه إذا فما دبره من السماء إلى الأرض لا بد وواقع لا يحول دونه حائل لا يرد قضاءه راد ما أراده وقع اللي يبقى بخير كما رأيته بفضل. ذلك هو العزيز الغالب القوي الواحد الذي لا نسيب له الرحيم. إذن كلمة الرحيم تفيد أيها الأخ المسلم أن ما دبره الله تبارك وتعالى من الأدب دبره بمقتضى الرحمة. إذن فكل ما هو واقع من منطلق الرحمة، وكل تدبير دبره الرحيم. يشعرك أن الله تبارك وتعالى إذا اختار لك فقد اختار الأصلح. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي دبر الأمر من السماء إلى الأرض. العزيز الذي إذا دبر لا راد لتدبيره ولا اختلاف ولا تغيير. الرحيم الذي نشأ في الأمور ودبر في الأمور وصرف في الأمور من خلال رحمته. فإذا اختار لعباده اختار لهم الأصلح، لأن الله تبارك وتعالى رحيم يرحم عباده، فهو رحيم الدنيا ورحيم الآخرة. أيها الأخ المسلم، إذا علمت ذلك وتيقنت أن الله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد، وأنك لا تقوى على قلب نفع ولا تقوى على دفع ضر، وذلك معنى قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي ولا حائل يحول بيني وبين ما يضرني، ولا قوة لي بتحصيل ما ينفع دنيا وأخرى إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا تيقنت من ذلك أنه سوى الله ولا شيء سواه، وأنه الفعال لما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، وأنه الرحيم الذي يقضي ما فيه رحمة للناس ويختار لهم ما هو أصلح، وأن الله تبارك وتعالى هو المدبر المهيمن المصرف، فوط الأمر إليه وأنت في غاية الاطمئنان والتسليم المطلق لله. سلم من فوض الأمور لربه، وسعد من في المصائب لزم السكون. فلله تبارك وتعالى في خلقه شؤون. فقد وردت الآيات من سورة السجدة أن الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض وما بينهما، وأنه تبارك وتعالى مستو على عرشه دون مماسة أو حلول أو استقرار أو انتقال، استواء لا ينافي وصف الكبرياء، وأنه تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وهو تبارك وتعالى يحدثه عن نفسه أنه هو العزيز وهو الرحيم. ثم يقول الله تبارك وتعالى مدللا على كل ذلك ضاربا لنا الأمثال حتى يتفكر كل متفكر ويتدبر كل متدبر، فيقول جل من قائل: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الذي أحسن كل شيء خلقه، وقرأت الذي أحسن كل شيء خلقه، وأحسن هنا ليست كما يفهم البعض من الحسن أو الجمال، وإنما أحسن بمعنى أتقن وأحكم، وتعني أيضا العلم، لأن العرب تقول قيمة الرجل بما يحسن أن يفعل، أي بعلمه وبما يعلمه وما يقدر عليه. فالله تبارك وتعالى الذي احسن كل شيء خلقه اي احكمه واتقنه، فجاء على وفق ما اراد، مهيئا ومستعدا لما خلق من اجله. فاذا نظرت الى الابل كيف خلقت لوجدت العجب، لوجدت خزانا في هذا الحيوان يخزن فيه ماءه وطعامه لانه خلق للصحراء، ولوجدت ان اغلب طعام الابل الشوك فلا ينبت في الصحراء الا الاشواك، وكي يستطيع ان ياكل ذلك الشوك تجد ان الشفه السفلى مشقوقه حتى يدخل بينها الشوك وما يؤذيه، ولو وجدت ساق الابل مهيئه بوسائد لينه طريه لانه اذا برك برك على رمل قاسم فلا يؤذيه. الله تبارك وتعالى يقول في موضع اخر: اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اي اعطى كل مخلوق الخلق بالكيفية وبالهيئة التي تؤهله لما خلق له، ثم هداه، خلق المعرفة فيه كيف يستغل ما منحه الله من خلق فيما يجب ان يكون. فحين خلق الطيور وهب لها الأجنحة والذيول، ثم ألهمها كيف تستخدم الجناحين وكيف تستخدم الذيل في الارتفاع والانخفاض والدوران يمنة ويسرى، وخلق لها منقارا تلتقط به الحبل، وألهمها ذلك حتى أن الفرخ الصغير بمجرد خروج هذا الفرخ من بيضه ينطر في الارض يلتقط الحمد دون تعليم دون تدريب. اعطى كل شيء خلق. وهكذا تجد الانسان حين خلق ومنح سمع وبصر وفؤاد وايد وارجل واذان واعين وانف وفم واسنان، حتى الاسنان لكل سن وظيفه، فهناك القواطع وهناك الطواحن وهكذا، واللسان بكيفيته وكيف يؤدي حاسة الذوق، وكيف ان في هذا اللسان مواضع لذوق الانواع المختلفة، فانت في حاسة الذوق لا تذوق بلسانك كله بل في طرف اللسان لاشياء معينة، وفي جوانب اللسان لاشياء اخرى، ومن في اخر اللسان باشياء ثالثه، وهكذا خلايا الذوق مختلفه لكي تتذوق انواع الطعام المختلفه وتميز بينها وتحتفظ بهذا المخ الغريب التركيب بكل ذلك في ذاكرتك، حتى انك حين تذوق الشيء مره في عمرك وتمضي بك الايام والسنون ولا تذوقه، فان ذقته بعد ذلك تذكرت ما هو. أعطى كل شيء خلق. الله تبارك وتعالى أحسن كل شيء خلق، أي هو أعلم بكل شيء خلق، وهو الذي فهم المخلوق وألهمه كيف يبقى وكيف تبقى الحياة وكيف يستخدم هذه الأعضاء والجوارح والمفاصل والعضلات وما إلى ذلك. الله تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه أتمه وأتقنه وأكمله وأحكمه فوقع كما أراد، ولا يمكن أن تجد مخلوق خلق لغرض وليست له الوسيلة التي يستطيع بها أن يحقق ذلك الغرض. فلا يمكن أن تجد الوحش بلا أنياب كيف يأكل كيف يأكل، ولا يمكن أن تجد الجمل بلا خف كيف يمشي، ولا يمكن ان تجد الطائر بلا جناح كيف يطير. حتى الطيور التي تطير في ارتفاعات شاهقه رزقها من قوه الابصار ما تستطيع به ان تميز بين الحبه والرمله، على ارتفاع شأن، حتى إذا نزلت نزلت على طعام ولم تنزل هباء أو شباء. وما هيئ للاقتيات من باطن الأرض على جوزها هيئ ببصر لم يهيئ لمخلوق سواه، وكأنها أجهزة كشف تكشف عما في باطن الأرض. فتجد هذا الطائر ينحط من علو على مكان بعينه وينقل بمنقاره في باطن الأرض ويخرج بالغذاء، دودة تتحرك في منقاره، كيف رآها وكيف عرف مكانها؟ سبحان الذي أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق الإنسان من طين، أهي معجزة غاية في الغرابة القدرة، الطين وأنت ترى الطين وتعرف ما هو الطين، وإذا جاء على ثوبك تقززت وأسرعت بإزالته وأنت منه مخلوق. فكيف حول هذا الطين المستقذر، كيف حوله إلى لحم وعظم وعضل وعصب وجلد وحواس وعقل وتفكير وحركة وتدبير؟ الله هو الله. بدأ خلق الإنسان من طين، والكلام عن آدم أبو البشر، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. شيء أغرب وأعجب، تجدد في الخلق، قدرة قدرة لا تعجزها شيء، قدرة غريبة فوق مستوى الخيال. خلق الإنسان من طين، ومع ذلك حينما أراد تجديد ذلك الخلق إلا بهذا الطين، بعد أن صار سويا وإنسانا كاملا متكاملا، ينسل من، يخرج من، ينسل من، ينفصل عن ماء مهين محتقر لا خطر له لا قيمة له عند الإنسان. وكم يسبح الإنسان من ذلك الماء دون أن يبالي به، ولا يحتفظ به في الخزائن، ولا يباع ولا يشترى، فلا قيمة له، فهو مهين، بل قد تستقذره النفوس. ومع ذلك جعل نسله، وسمي النسل نسلا لأنه ينسل ويخرج من أبيه، جعل نسله من سلالة من ماء مهين، نطفة كلكم يعرفها لا قيمة لها ولا خطر لها ولا يبالي بها الإنسان. ومع ذلك هذه النطفة من الماء المهين تتحول إلى علقة، إلى مضغة، إلى عظام، وكل عظمة لها شكل ولها وظيفة ولها قوة احتمال. فعظام الفك غير عظام الجمجمة، غير عظام اليد، غير عظام القفص الصدري، أعصاب كأسلاك، كأسلاك الكهرباء وأسلاك غيرها، أعصاب عضلات مرتبطة ببعضها تتحرك، وبتحرك هذا يتحرك ذاك، خلايا حسية تحس بها البارد والساخن، أحاسيس، مشاعر بالفرح وبالألم وبالعذاب وبالجوع وبالعطش، تفكير، ذاكرة، استيعاب، نظر، بصر، سمع، نطق، لسان. يتحرك ولا دخل لك في حركة في هذا اللسان؟ وإذا بك تنطق والكلام والكلام والكلام، كثير من الكلمات دقيقة، مئات الكلمات تتكلم، من أين تأتي؟ وكيف تترتب هذه الأفكار في ذهنك؟ ومن الذي يرتبها؟ ومن الذي يضع هذه الجمل في كلام مثير يصنع فيعقل؟ من ماء مهين ثم سواه، سواه والتسوير كما ترى في نفسك، ما من شيء تحتاج إليه في هذه الدنيا لكسب معاش أو للحركة أو للتصرف أو للتدبر إلا وتجد له المعين من أعضائك وأجزائك وأجهزتك، حتى الهضم عملية تتم دون تدخل من الآكل، إخراج الفضلات، إخراج الفضلات من جسمك تلك الحموم، تلك السموم. ما الذي يميز بين النافع والضار فيحتفظ بالنافع ويخرج هذا الضار من ثم تشعر بالحاجة الى الذهاب للتخلص من هذه الفضلات؟ من الذي اشعرك بها وكيف شعرت؟ هذه الحركة القابضة المنقبضة الدودية في هذه الامعاء ثم اذا بك تتخلص من فضلات بقدر معلوم، واذا انتهيت قمت. ثم سواه، هو الذي سوانا وعدلنا وركبنا، فاذا بك تمشي وتنام وتقوم وتقعد وتتصرف وهكذا. ونفخ فيه من روحه، والنفخ يشعر ان الروح شبيه او اشبه ما تكون بالهواء، اشبه ما تكون بالهواء، وهي جوهر غير معلوم. يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي، فهي ليست بجسم محسوب مقدر، وليست بشيء يحوزه مكان، هي سر، سر من الاسرار التي لا يعلمها الا الله. وحين يقول نفخ فيه من روحه، نسبة الروح الى الله تبارك وتعالى نسبة تشريف، نسبة تشريف. وليس معنى ذلك ان الله اخذ شيئا من ذاته ووضعه في الانسان، نفخ فيه من روحه، ليس معنى ذلك انه اخذ شيئا من ذاته فوضعه في ذوات الناس، وانما النسبة هنا نسبة تشريف، كما يقول عبدنا، وكما يقول عن جبريل روحنا، فارسلنا اليه روحنا، فهي نسبة تشريف واعلاء لقدر الانسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى وحمله في البر والبحر ورزقه من الطيبات وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. ونفخنا فيه من روحنا ثم سواه، ونفخ فيه من روحه وجعل لكم الخطاب لمن يعقل، جعل لكم السمع والبصر والفؤاد قليلا ما تشكرون. أشعرت بنعمة السمع؟ ألم تسد أذنك يوما؟ كيف مللت وكيف تعصبت وكيف توترت وكيف أسرعت إلى الطبيب؟ ألم تصب عينك يوما فاضطررت لإغماضها ونظرت بعين واحدة؟ أشعرت بنعمة البصر؟ أعلمت كيف تبصر؟ كيف تبصر الأشياء؟ علماء الدنيا في طب العيون لا يجدون تبريرا لذلك ولا يعرفون كنه الإبصار. هم يقولون أنك إذا نظرت إلى الشيء بوجود الضوء المنعكس على هذا الشيء تأتي صورة الشيء إلى عينك وتدخل من ثقب صغير، من ثقب صغير فتحة في إنسان العين. والأغرب أنهم يقولون أن هذه الصورة حين تدخل مقلوبة، وأثبتوا ذلك بنظرية الشمعة والضوء وما إلى ذلك. فإذا دخل الشيء إلى إنسان عينك من الثقب صغيرا صغيرا لا يرى، مقدار أقل من النملة، ذلك الثقب وتلك الفتحة في إنسان العين، تدخل الصورة بهذا الحجم الصغير مقلوبة وتقع على شبكية العين مقلوب، تقع على شبكية العين مقلوب، تنقلها أعصاب الإبصار أثلاث توصيلات إلى خلية مخصوصة في المخ فتعدلها وتعيدها إلى حقيقتها وتكثرها إلى حجمها الطبيعي فتبصرها. كيف ذلك؟ وكيف تكبر هذه الصورة في الخلية؟ وكيف تتسع تلك الخلية للجبل وللسماء وللأحجام الكبير؟ كيف؟ وكيف لا تخطئ في وضع الأحجام في طبيعتها وقلب الصور إلى حقيقتها؟ كيف يتم ذلك وأنت لا تدري؟ وكذلك السمع، ما هو إلا اهتزازات في الهواء نشأت عن الكلام، الكلام نفخ لهواء وتقطيع لهذا الهواء بقفل وفتح الفم وحركات اللسان. فإذا قطع الهواء المنفوخ من الفم عمل ذبذبات في الجو في الهواء وانتقلت تلك الذبذبات إلى ما يسمى بطبلات الأذن فخططت عليها طرقت عليها طرقا مختلفا. هذا الطرق المختلف سواء في الارتفاع أو الانخفاض أو في القوة أو في الضعف أو في الطول أو في القصر يتحول عن طريق الأعصاب تلك الأشياء الغريبة الأسماك العجيبة إلى خلية في المخ إذا بها طرقات على خلية المخ خلية السمع فتترجمها إلى أصوات وكلمات وحروف ومعاني تفهم. كيف هو الله سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أي ليت الناس عرفت نعمة الله تبارك وتعالى عليها فشكرته على هذه النعم واستخدمت هذه النعم فيما خلقت له ولكن كثيرا يكفرون ذلك. السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان مسؤولا. الفؤاد العقل الفؤاد غير معلوم للناس ومهما وصل العلم وانهم يقولون لنا اشياء نتعجب لها. انت الان كم شخص تعرفه في الدنيا؟ تعرف صوته وتعرف شكله وتحفظ اسمه وتحفظ الاماكن التي التقيت به فيها. كم نوعا من الطعام تعرف شكله وطعمه؟ كم نوعا من الاشياء تحفظها وتعرفها؟ كم من المعلومات درست وكم من الكتب قرات؟ كم وكم كل تلك المعلومات دخلت الى عقلك كيف خزنت كيف رتبت كيف احتفظت بها كيف تاتي بها حين تريد؟ واذا ذكرت الان اسم رجل تعرفونه ولا ترونه امامكم لقصدت صورة الشخص الى مخيلتكم فورا. لو ذكرت الان جبال عرفة لمن حتى منكم الا تصورها الان فورا في ذهنه؟ من اين اتت تلك الصورة؟ من اي ارشيف؟ من اي جهاز؟ كيف وكيف وكيف وكيف؟ هو الله. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. اي ان شكركم قليل ليس كما يجب او الشاكرون قليل. قليلا ما تشكرون تعني ان الشاكرين قليل من الناس وتعني ايضا ان شكر الشاكرين قليل عما يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مناجاته لربه لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ورغم كل ذلك تنتقل الايات الى مقالة الجاحدين فيقول ربنا تبارك وتعالى حاكيا عنهم وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد وقرئت وقالوا اذا ضللنا في الارض انا بدلا من ائنا وقالوا فإذا صللنا في الأرض ضللنا وضللنا بمعنى واحد إنا أئنا بمعنى واحد صللنا من قولهم صلى اللحم يصل وأصلى اللحم أنتني وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. الضلال هذه الكلمة تستخدمها العرب في كل شيء غلب عليه غيره حتى خفي فيه اثره تقول فيه ضل. فاذا جئت بالماء ووضعته على اللبن فغلب اللبن على الماء وغاب اثر الماء في اللبن تقول ضل الماء في اللبن ضل. فحين يقولون اذا ضللنا في الارض اي اذا تحولنا الى تراب واختلطت هذه الاجساد بعد تحولها الى تراب بتراب الارض وتاهت وضاعت وخفي هذا الأثر في تراب الأرض، فأنت تزيل هذا التراب وفيه أجساد دون أن تميزها. إذا ضللنا في الأرض أو إذا ضللنا في الأرض غدنا فيها أو خفي أثرنا فيها أو تحولنا إلى تراب واختلط تراب أجسادنا بتراب الأرض فلا يتميز، كما يظل الماء في النبات، غلب تراب الأرض على تراب الأجساد فانتهى ضاع وتاه وظل. أإذا ضللنا في الأرض أو أإذا صللنا، أي أنتنا، لأن الجسد بعد الوفاة ينثل وينفجر ويتحول إلى جيفة تعافى الكلاب، ذاك الجسد الذي تخدمه طوال حياتك وتسعى لتنعيمه فيتحول إلى جيفة تعافى الكلاب، وغفلت عن الروح التي هي الأساس. أإذا ظلمنا في الأرض أإنا أو إنا لفي خلق جديد، نبعث ونحيا وإذا بنا أجساد نبشر ونسمع ويتحول هذا التراب الذي ضاع. كيف يقدر هذا الإله الذي تدعوه يا محمد على أن يميز هذا التراب بعد أن ضم في تراب الأرض ويعيده ويخلقه مرة أخرى ويكمله كما كان؟ وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. يرد المولى تبارك وتعالى عليهم، والكلام فيه إضراب، إضراب عن كلامين إلى شيء آخر، معلومة جديدة ينبهنا لها ربنا تبارك وتعالى، فيقول بل هم بلقاء ربهم كافرون، أي أنهم لا ينكرون قدرة الله، لأنه حين سألهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله. إذن فهم لا ينكرون قدرة الله على الإعادة، وإنما هم ينكرون الحساب والثواب والعقاب، إسقاط التكليف، حتى يصبح المرء في حرية فيصنع في الدنيا ما يشاء من سلب ونهب وظلم وجرائم دون مخافة العقاب والسؤال. إذن بل، كلمة بل بالإضراب، أي ليسوا هم في شك من قدرة الله بهذا الكلام حين يقولون أئذا ضللنا في الأرض أئنا لخلق جديد، أئنا لفي خلق جديد، بل الأمر أنهم ليسوا في شك من هذه القدرة، بل هم ينكرون الحساب، الثواب والعقاب، الجنة والنار، السؤال والمؤاخذة، بل هم بلقاء ربهم أي بلقاء الحساب، بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى للسؤال كافرون، واحدون ممكن، لأن الكافر في حقيقة أمره هو المخفي للحق. كلمة الكفر، كفر الشيء أخفاه، وجاء في القرآن الآية لأنه أخفى الإيمان الفطري الذي أعطاه الله له وأشهده على خلقه في عالم الذر، أخفى ذلك وأظهر الجحود والنكران. فهم بلقاء ربهم كافرون، ينكرون الحساب والثواب والعقاب، لأن هذا الإسقاط للحساب يجعل الإنسان في حرية آمن يفعل ما يشاء، يسلب هذا وينهب هذا ويظلم هذا ويفعل ما يشاء في هذه الدنيا، وهو آمن من أن يؤاخذ على ما فعل. وسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم يقول البر لا يبنى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اصنع ما شئت كما تدين تبان. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل إجابة لسؤالهم أن من قدر على الإنشاء قدر على الإعادة بعد الإفناء. فيقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. الوفاة والتوفيع والاستيفاء أخذ الشيء كاملا، استوفيت حقي منك، أخذت حقي منك كاملا غير منقوص، استوفيت وتوفيت، فمن توفى حقه من فلان أخذه كاملا. فالوفاء والاستيفاء والتوفيع، كل هذه الألفاظ والصيغ تفيد معنى الأخذ للشيء المستحق كاملا غير منقوص. وفيته حقه، اعطيته حقه كاملا، استوفيت حقي منه، اخذت حقي منه كاملا. فالتوفي اخذ الروح كاملة. وجميع الارواح لا تفلت منها روح. قل يتوفاكم ان ياخذكم جميعا كاملين غير منقوصين لا تخيب عنه نفس. يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، اي وكله الله بقبض الارواح، واسمه عزرائيل وهي تعني عبد الله. وقال احد الصحابه ان الدنيا بالنسبه لملك الموت كالطست امام احدكم ياخذ منه ما يشاء. الطست امام الانسان كالدنيا امام ملك الموت ياخذ حيث يشاء. يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. في هذه الايه ذكر ان الموت يوفي الملك وملك واحد. وفي ايات اخرى يقول الله تبارك وتعالى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه ويقول الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم. فاعلم ايها الاخ ان الله تبارك وتعالى خلق ملك الموت وخلق له قدره قبض الارواح واستلامها من الاجساد فاذا دعاها لبت النداء يخرجها ويحتلها من الاجساد بقدره خلقها الله له وهو الذي خلق. وخلق مع ملك الموت كنت من الملائكه يعملون عمله ويأتمرون بامره. فملك الموت هو الموكل ومعه جنود يأتمرون بامره ويفعلون فعله بامره. فهو الذي يتوفى النفس يعمل بخروجها يحتلها استلالا يدعوها فتجيب ثم يسلمها لملائكة الرحمة او لملائكة العذاب. واعلم ان الله تبارك وتعالى هو خالق الكل والفاعل حقيقة لكل فعل، اذ يقول جل من قائل الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فهو المتوفى على الحقيقة، فهو الخالق للكل والفاعل لكل فعل. فهو جل من قائل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ويقول في ذاته وفي شأنه يحيي ويميت. فهو الخالق للكل الفاعل حقيقة لكل فعل، ولكنه وكل ملك الموت بقبض الأرواح وجعل له جنود خلقها. هؤلاء الجنود من الملائكة يأتمرون بأمر هذا الملك ويفعلون فعله. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فكما قدر ربنا تبارك وتعالى على استيفاء الأرواح وإماتة الأجساد بملك وكله بذلك، قادر على أن يبعث هذه الأجساد مرة أخرى ويعيد إليها الأرواح فإذا بها قائمة تسمع وتبصر، رجعت إلى الله تبارك وتعالى فأوقفها للسؤال والحساب. ومن قدر على الإنشاء قدر على الإعادة بعد الإفناء. ولو تأملت الآيات لوجدت الله تبارك وتعالى يقول بدأ خلق الإنسان من طين، فإذا عدت طينا وترابا بدأ خلقك كما بدأه أول مرة، فهو يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. بدأ خلق الإنسان من طين، فإذا تحول الإنسان بعد ذلك إلى تراب وطين فكذلك يعيده كما بدأه من تراب يعيده من تراب. والإعادة أسهل من الابتداء عند عقول الناس، ولكن الله تبارك وتعالى ليس عنده سهل وعسير، ليس عنده صعب وسهل. بل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أيها الأخ المسلم، نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجد ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار، فقال له: ارفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال ملك الموت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، طب نفسا وقر عينا، فإني بكل مؤمن رفيق. واعلم واعلم ان ما من اهل بيت مدر او شعر في بر او بحر الا وانا اتصفحهم كل يوم 5 مرات، حتى اني لاعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بانفسهم. والله يا محمد، لو اردت ان اقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الامر بقبضها. ايها الاخ المسلم، الموت الموت ات لا محاله، والله ما بعد الدنيا من دار الا الجنه او النار. ملك الموت قادم اليك الان او بعد حين، ان ملائكه الرحمه يجفون اليك البشرى: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. واما ملائكه العذاب يضربون وجوههم وادبارهم: وذوقوا عذاب الحريق. ايها الاخ المسلم، الموت قادم لا محاله، كل نفس ذائقه الموت، كل نفس ذائقه الموت. واذا جاء الموت جاء فجاه وجاء بغتة من غير أن تدري، وعندئذ إما أن تفرح بلقاء الله فيفرح الله بلقائك، وإما أن تحزن وتطلب العودة فيقال لك: سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا: يا رسول الله، كيف ذلك؟ كلنا يكره الموت. قال: ليس كما تظنون، بل اذا جاءت ساعة العبد منكم فمن احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وذلك يحدث ايها الاخوة عند الموت، عند معاينة سكرات الموت، عند دخول ملك الموت عليك. ذلك الملك الذي لا تحضبه حصون او بروك او احراس، اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بور مشيدة.